عنهم. فهذه الآية تكلمت عن طبقات الايه؟ الصحابة تبعوا والذين اتبعوهم اي اتبعوا المهاجرين والانصار من صغار الصحابة يعني. واضح؟ فهؤلاء كلهم داخلون في الصحابة. وقال النبي عليه السلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. شرحها العلماء على ان هذه الكمون الثلاثة انما هي في الصحابة. مفهوم هذا الكلام؟ وهناك من اعتبرها كل 100 سنة. ماشي، انا قلت اي خدمة، احنا بنحب نخدم. قال ومن الناس من يقسم الصحابة الى طبقات، منهم من قسمهم الى 5 طبقات كابن سعد في كتاب الطبقات الكبرى، ومنهم من قسمهم 12 طبقة وهو الامام الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث. قال وكذلك التابعين فمن بعدهم، اي انهم طبقات، التابعون قسموا الى 5 طبقات. قال ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة، هذه رأي ان القرن يعد ايه 40 سنة. ومن اجل الكتب في هذا كتاب طبقات محمد ابن سعد، هي الطبقات الكبرى، كاتب الواقدي، الواقدي اللي هو محمد ابن عمر الواقدي، كان محمد بن سعد كاتبا له، ومحمد بن سعد اوسخ من الواقدي واتقى، لكن الواقدي امام مؤرخ يخرى عنه التاريخ والسير والمغازي، لكنه في الحديث ليس بذاك، بل هو ضعيف، ومنهم من تكلم فيه كلاما شديدا. اما محمد بن سعد فهو من الثقات، لكن احيانا ياخذ احكاما عن طريق الواقدي فوقعت عنده بعض الاخطاء ارجعها العلماء الى انها ماخوذه عن الواقدي. وكذلك كتاب التاريخ اللي هو تاريخ الاسلام مطبوع في 52 مجلد وطبع طبعه ثانيه في 17 مجلد مضغوطه. وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامه ابي عبد الله الذهبي رحمه الله، وله كتاب طبقات الحفاظ مفيد ايضا جدا، اللي هو تزكية الحفاظ في 3 مجلدات، في مجلدين. النوع الرابع والستون، معرفة الموالي من الرواة والعلماء. الله الله الله الله، خلاص يا عم هنولي. قال وهو من المهمات، فربما نسب احدهم الى القبيلة، تقول فلان القرشي او التيمي، لما نقول القرشي يبقى منسوب الى ايه؟ قريش. التيمي يبقى منسوب الى ايه؟ تيمي الله. اذا احنا ايه؟ هذه النسبة في ظاهرها انه من هذه القبيلة، صح ولا لا؟ لكن بيقول لك بقى إيه؟ قد تكون هذه النسبة صليبة يعني اصالة، وقد تكون ولاء. يعني ايه ولاء؟ صليبة يعني ايه؟ يعني عربي قح، عربي اصيل ابا عن جد، قرشي ابا عن جد، ماشي؟ ده اللي بيسموه ايه؟ الاصيل، او ايه؟ بيسموه عربي صليبة او قرشي صليبة، يعني ايه؟ صلبه من هذه القبيلة، ماشي الكلام؟ لكن قد يكون ولاء، وهنعرف ان الولاء انواع. ولاء يعني هو ليس من هذه القبيلة لكن نسب اليها، لانه مثلا اسلم على رجل من قريش فقيل له قرشي ولاء او نسبة الى هذا الرجل الذي اسلم على ابيه وهو قرش. زي النهارده مثلا يجي واحد مثلا مش مصري، لا ابوه مصري ولا جده مصري ولا يعني يرجع الى اصول مصريه، ماشي الكلام؟ لكن يحصل له سبب معين يسلم على يد بعض المصريين فيعيش في ايه؟ في مصر، فيقول له مصر، وهو اصلا مش ايه؟ زي الامام العراقي. والعراق كان ساكن فين؟ طب ايه اللي وداه العراق؟ طب ازاي يقول العراق المصري العراقي وهو مصري؟ بتبقى كده يعني. فدي انساب لازم نفهمها. نفهم من كان نسبه اصالة ومن كان نسبه بالتبع يعني بالولاء، ماشي الكلام؟ طيب فربما نسب احدهم الى القبيلة فيعتقد السامع انه منهم صليبة، مش صليبة مش صليب يعني، صليبة يعني صلبه اصله من هذه القبيلة، فاهم الكلام دوت؟ وانما هو من مواليهم معايا؟ فيميز ذلك ليعلم، وان كان قد ورد في الحديث الصحيح مولى القوم من انفسهم، ومن ذلك ابو البختري الطائي، يبقى من بني طيء